بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. هناك أشياء لا تفسد الصوم على الراجح من أقوال الفقهاء، حتى إن بعضهم عدها في باب المباحات، وعدها آخرون في باب المكروهات. منها الحقنة، سواء أكانت في العضل أو في الوريد، وسواء أكانت للتداوي أو إلى الجوف من منفذ مفتوح ولا يصل منها شيء إلى المعدة، حتى ولو وجد طعمها في حلقه، وإن كان يعلم أن طعمها يصل إلى حلقه، كره له الاحتقان نهارا احتياطا ومراعاة لحرمة الصوم. كذلك الكحل، من اكتحل في نهار رمضان فإن صومه لا يفسد، ولو وصل منه شيء إلى الحلق عند الحنفية والشافعية. ومثله ما يقطر في العين من شتى أنواع القطرة المعروفة، لأن العين ليست منفذا عند جمع من الفقهاء، وليست منفذا معتادا عند كثير من الفقهاء. يصل منه شيء إلى الجوف، ووصول شيء منها إلى الحلق نادر، وإذا وصل شيء إلى الحلق وجب أن يمجه. روى أبو داود أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم، ومثل هذا لا يفعله أنس من قبل نفسه، بل لا بد أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أو علم منه جواز فعله للصائم. قال الإمام مالك: يحرم الاكتحال للصائم إن تحقق من وصوله إلى الحلق وعليه القضاء، وإن شك في وصوله كره فقط. وحاصل مذهب السادة المالكية رضوان الله عليهم أجمعين أن كل ما وصل إلى الحلق من هذه المنافذ، وهي العين والأذن والأنف ومسام الشعر، مفطر ومفطر، إلا إذا فعل ليلا وهبط للحلق نهارا فلا يضر. ومعروف أن مذهب الإمام مالك قائم على سد الذرائع، وقائم على الأخذ بالأحوط. ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو قضاء أيام من رمضان لفطره فيه عمدا أو لسبب من الأسباب السابقة، فإنه يقضي بدل الأيام التي أفطر فيها في زمن يباح الصوم فيه تطوعا، فلا يجزئ في الأيام المنهي عن الصوم فيها كأيام العيد وأيام التشريق، ولا فيما تعين لصوم مفروض كرمضان الحاضر وأيام النذر المعين، كأن ينذر صوم 10 أيام من أول ذي القعدة، فلا يجزئ قضاء رمضان فيها لتعينها بالنذر واختصاصها بعبادة معينة وبسبب معين، كما لا يجزئ القضاء في رمضان الحاضر لأنه متعين للأداء فيما هو فيه، فلا يقبل صوما آخر سواه. فلو نوى أن يصوم رمضان الحاضر أو أياما عنه قضاء عن رمضان سابق، فلا يصح الصوم عن واحد منهما، لا عن الحاضر لأنه لم ينوه، ولا عن الفائت لأن الوقت لا يقبل سوى الحاضر. ومن هنا ننبه السادة الصائمين والإخوة المستمعين أن هذه الفريضة، فريضة الصوم، ينبغي الاحتياط لها، كما يكون القضاء بالعدد لا بالهلال، فمن أفطر رمضان كله ولو كان 30 يوما ثم ابتدأ قضاءه من أول المحرم مثلا فكان 29 يوما، وجب عليه أن يصوم يوما آخر بعد المحرم ليكون القضاء 30 يوما كرمضان الذي أفطره، يعني الذي فسد عليه صوم رمضان كاملا وكان رمضان 30 فإنه يصوم 30 يوما. وإن كان رمضان الذي فسد عليه صومه أو تعذر عليه الصوم فيه 29 فإنه يصوم 29 يوما. فالعبرة بعد الأيام وليس بالهلال. كما يستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به ليتعجل براءة ذمته وأن يتابعه إذا شرع فيه، فإذا أخر القضاء أو فرقه صح ذلك وخالف المندوب أي المستحب والمرغب فيه، إلا أنه يجب عليه القضاء فورا إذا بقى على رمضان الثاني بقدر ما عليه من أيام رمضان الأول، فيتعين القضاء فورا في هذه الحالة. والدليل على ذلك إطلاق قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فقد أمر سبحانه من أفطر أن يقضي الأيام التي أفطرها دون أن يعين له زمنا. وقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في حديث مسلم وأحمد والترمذي لا تقضي ما أفطرته في رمضان بعذر إلا في شعبان. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار، وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد إذا ما عرض له عارض. أخبرت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال اقضيا يوما مكانه. فهو حديث معلول، أي هذا الحديث الذي فيه أن الصائم إذا أفطر في صوم تطوعه فعليه القضاء. قال بذلك نقاد الحديث بأنه حديث معلول. قال الترمذي رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد، وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.